الترغيب من مساوئ الاخلاق. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. اخرجه ابو داود وابن ماجه من حديث انس نحوه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغرض. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه واتقوا الشح فانه اهلك من كان قبلكم. أخرجه مسلم. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقوى ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. أخرجه أحمد بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمرو وإذا خاصم فجر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد هذه الأحاديث في ترهيب مساوئ الأخلاق الشريعة الإسلامية جاءت بالترهيب مساوئ الأخلاق والترهيب في مكارم الأخلاق. والله بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابا في هذا الأمر فقال ينزل إنزال إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وأعظمها توحيد الله والإخلاص له وإفراده بالعبادة. هذه أعظم الأخلاق الكريمة. وجاء كتاب والسنة أيضا بالتحذير والترهيب مساوئ الأخلاق وأخبثها وأعظمها جريمة الشرك بالله عز وجل. ولهذا أراد المؤلف رحمه الله هنا أن يذكر جملة من ذلك نصيحة للمسلمين وتوجيها للطالب الذي يقرأ هذا الكتاب إلى هذه الأخلاق المذمومة ليحذرها والأخلاق الكريمة كما يأتي ليفعلها. فإن من أهم ما يلزم في حق الطالب أن يستقيم على الأخلاق الكريمة وأن يبتعد عن الأخلاق الذميمة حتى يكون ممن وافق قوله وعمله وعمله قوله وممن تأثر بعلمه فيكون ذلك أقرب إلى سعادته ونجاته وانتفاع الناس بعلمه. ومساوئ الأخلاق هي الأخلاق المذمومة التي نهى عنها الشارع وحذر عنها. يقال لها مساوي ويقال لها سيئات ويقال لها خطايا ويقال لها ذنوب ويقال لها منكرات. والمكارم هي ما دعا إليه الشارع ورغب فيه سواء كان واجبا او مستحبا. الحديث الاول حديث ابي هريره اياكم والحسد فان الحسد يكون حسان كما تكون النار الحطب. وهكذا روايه انس عند ابن ماجه. هذا في تحريم الحسد وهو من سيء الاخلاق وظلم وتسخط لقدر الله واعتراض على حكمه الله. فالحاسد هو الذي يريد زوال النعمه على اخيه ويحب ذلك ويرغب في ذلك وقد تعظم مصيبته ويكثر حسده حتى يسعى بفعله وقوله الى جهه النعمه. وهذا لا شك يدل على خوف النفس وظلمها وانحرافها وعدم ايمانها الايمان الصارف على الباطل والمعين على الحق لضعفه. ولهذا حذر من قال اياكم الحسد وان الحسد ياكل حسد كما تكون النار الحطب. وهذا وعيد عظيم قد عرف العلماء بانه محبه زوال النعمه على اخيه ودواء ذلك وعلاجه ان يبتعد عن هذا ويعالج نفسه ويجاهدها حتى يذكر اخاه بالخير وحتى يدعو له وحتى يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله وحتى لا يفعل شيئا يؤذي اخاه لا قولا ولا فعلا. فاذا لم يحقق هذا الحسد وصار مغلوبا عليه عفى الله عنه. عليه ان يجاهد نفسه في هذا حتى لا يقول شيئا يضر اخاه ولا يفعل شيئا يضر اخاه مع اجتهاده في صرفه عن قلبه وعن نفسه. اما ان فعل بان سعى في ذنب اخيه قولا او عملا فانه يكون حاسدا ظالما حينئذ كما بين الحسد والظلم نسال الله العافيه. الحديث الثاني حديث ابي هريره يقول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعه. الحديث الثالث ليس الشديد بالسرعه انما الشديد لا يفسر عند الغضب. هذا في الترهيب من الغضب وان افاته ان افات الغضب كثيره. قد يوقع في القتل قد يوقع في الضرب قد يوقع في السب والشتم

والجد في طلبه من كل طريق سواء حلالا او حراما هذا الشحيح. قال تعالى ومن يوقى شح نفسه فاولئك هم المفلحون. فالشحيح الذي يحرص على المال بكل وسيله ولا يبالي هل اخذه من طريق الحلال او من طريق الحرام بشده حرصه عليه ورغبته فيه. والبخيل هو الذي يمنعه ويتواجع يمنعه اذا حصله اذا حصل لا يخرجه في وجوهه كالزكاه والنفقات الواجبه ونحو ذلك. فكل صحيح بخيل وليس كل بخيل صحيح. فالواجب الحذر من دواذا من الشح ومن البخل وان يكون حريص على تحري الحق واخذ المال من وجهه وصرفه لوجهه. هو مسؤول عن هذا مسؤول من اين كسب المال ومن اين وفي اي شيء صرف المال. فينبغي له ان يكون متحريا لكسب المال ومتحريا في صرف المال حتى يسأل من السؤال من اين كسب وفيما انفق. واتقوا الشح فانه اهلك من كان قبلكم حملهم على ان سلقوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قد يحمله الحرص على المال على قتل يقتله ويأخذ ماله كما يقع لقطاع الطريق وغيرهم. قد يحمله على السرقة والخيانة لحبه للمال ويحمله على قطيعة الرحم قطيعة أقاربه لحبه للمال فلا يصلهم ولا يصل إليهم لحبه للمال. قد يضربهم بأخذ بعض أموالهم أو سرقة أموالهم أو خيانة أموالهم أو جحد أموالهم. كل هذا من آثار الشح نسأل الله العافية. أن يستعد هذه المحمود باللبيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما خالف الشرك الأصغر الرياء. هل في حذر من الرياء ومن أخوف ما كان يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ولا سيما الصالحون كالصحابة. لأن يعني يأتي الشيطان الصالح والعابد من زين له أن يرائي بأعماله فيبلغ الحذر ولو كان صالحا قد يبتلي يبتلى بالشيطان فيقول لها لعلك تقرا يسمع فلان لعلك تصلي يراك فلان لعلك تامر معروف يراك فلان فيمدحه او تنهى عن منكر فيمدحه او ما اشبه ذلك. هذا هو الرياء الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الشرك لكنه من الشرك الاصغر. وقد يكون اكبر اذا جر صاحبه الى عباده غير الله كالمنافقين نسال الله العافيه. يقول الله جل وعلا كما في الحديث في نفس الحديث في اخره اذهبوا يقول المرائين اذهبوا يوم القيامه اذهبوا الى من كنتم ترون في الدنيا فانظروا هل تجد ما عندهم من جزاء. والحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من يسمى يسمي الله به ومن يرائي يرائي الله به. فيجب الحذر من الرياء والتسميع يكون في الاقوال والرياء يكون في الافعال كالصلاه والتسميع يكون في الاقوال كالقراءه والتسميع والتهليل نملا بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. فيجب الحذر من هذا كله. والحديث سائر حديث ابي هريره يقول صلى الله عليه وسلم ايه هناك ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف ولا يكن من اخائه. هذه خصائص النفاق. ويحييها بالله من امر الصحيحين اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا من كان في خصم من كان في خصم حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا خصم فجر واذا عهد غدر نسال الله له. فيجب الحذر من صفاتهم واخلاقهم الذميمه. وقال الله تعالى ان المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. قال تعالى المنافقون والمنافق بعضهم من بعض لأمر منكر وينهون عن المعروف ويقبلون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وجنهم الله وعادهم في الواضع من سورة البقرة من سورة البراءة وغيرها من سورة البقرة وغيرها. فيجب الحذر من أخلاقهم الذميمة وصفاتهم المنكرة وأن يكون المؤمن في غاية من العناية بالإخلاص لله والثبات على الحق والقول به يرجو ثواب ربه ويخشى عقابه لا رياء الناس ولا حمد الناس ولا ثناء الناس. فلك الله جميع التوفيق والهداية صلى الله وسلم على نبينا محمد. ترجع إلى القلب والاعتقاد. وش هي؟ المنافقون قسمان النفاق الأكبر هذا إلى القلب نسأل الله. النفاق الأكبر هذا اللي يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم ويظهر الاسلام ومن يكذب الرسول هذا يحبك الاسلام من النار صلى الله عليه وسلم. هذا الميثاق الاكبر. واما هذا من الميثاق الاصغر كذب الحديث والاخلاص في الله هذا من الميثاق الاصغر ما ياخذ به من الاسلام لكن يكون مظلوما وقد يراجع بعنصر الاعتقاد الرجل نيته انما الاعمال بالنيات وانما الكليات. لا ولو ما اعتقد ما دام راى الناس يدركوا يرفض الميثاق اذا كانت في حديثه او

هو المبلس لأنه فعل ما يوجب ذلك. فالآية لا تخالف الحديث، بل الحديث في معنى والآية في معنى. والواجب البعد عن ذنب السوء ما لم تكن هناك بينة أو قرينة تدل على ذلك. وفيه حذر من مواقف التهم وصحبة الأشرار، فإن مواقف التهم وصحبة الأشرار توجب ذنب السوء. الحديث الثالث حديث نعم ابي يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسار الا رعيه يموت يوم تغاش رعيه الا حرم الله على الجنه. هذا فيه الحذر من بش الرعيه والواجب على الملوك والامراء وغيرهم من يتولى شؤون الناس كشيخ القبيله وشبههم بمن له ولايه، الواجب عليه ان ينصح ويؤدي الامانه ويحذر الغش ولو كانت امارته قليله ولو قريه صغيره ولو على ثلاثه ولو على ايتاب، يجب عليه ان ينصح ويؤدي الامانه، والا فهو متوعد بدخول النار وحلم الجنه. اللفظ الاخر: ما من عبد ما من امير استرحيل له رعيه ثم ناجى له ما ينصح الا لم يدخل معهم الجنه. هذا يدل على وجوب النصيحه واداء الامانه، وان الواجب على الامير وإن كانت إمارته صغيرة على قرية أو غيرها أن ينصح ويتحرى الحق ويؤدي الأمانة ويحذر غش رعيته وعدم النصح لهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا حديث عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي الأمر لأمتي شيئا فمن شق عليه يشق عليه. هذا الوعيد العظيم، فإن من شق على الأمة متوعد من أن الله يشق عليه، فالجزاء يجلس العمل. ومن أحسن أحسن إليه، ومن شق على الناس وظلمه مستحق ان يشق عليه عقوبه الله. هل الجزاء والاحسان الى الاحسان، وجزاء سيئات سيئات مثلها، ومن احسن احسن الله اليه، ومن اذى الناس وشق عليهم فهو على خطر من عقاب الله العاجل والاجل. وفي روايه عائشه زياده عند مسلم: اللهم من ولي من امر امتي شرفت عليه فارزقه. هذا يقابل المشقه، ومن شق شق عليه ومن رزق رزق به. الواجب على الامير وعلى من يتولى شيئا من الرعيه كالوزير والقاضي وامير الايتام وولي الايتام ونحو ذلك من له ولاه ثلاثه، الواجب عليه يرفض ويتحرى الرحمه والاحسان وبذل المعروف ويتوحد عن المشقه والاذى والظلم والعدوان والخيانه. هذه الخامس كذلك حديث ابي هريره: اذا قتل هذاك تهجر الوجه. يجب على من أقام الحدود أو التعزيرات أو غرب ولده أو زوجته أو دابته أن يكسر الوجه، لم يضرب الوجه لا من الدابة ولا من الإنسان، ولا في الحدود ولا في التعزيرات. اللفظ الآخر: فإن الله خلق آدم على صورته، يعني فينبغي احترام الوجه الذي هو الوجه له شأن، وهو يتأثر بكل شيء لأنه لابته رقيقه، فاقل شيء يؤثر على الوجه وهو في مقابل الناس، فينبغي اجتنابه والحذر من ايقاع العذاب حتى ولو في الحدود، يكون في محلها اللائقه بها ولا يكون الوجه محل الضرب. وليس معنى خلق صوره التشبيه والتنفيذ، فان الله سبحانه له شبيه ولا نظير، ولكن معنى صورته يعني انه سميع بصير يتكلم وله وجه، كما أن المخلوق له وجه ويسبح ويتكلم ويرصد. فالله جل وعلا كذلك سميع بصير يتكلم إذا جاء سبحانه وتعالى، وله وجه وله يد وله قدم وله أصبع، لكن ليس هذا كهذا. ولهذا قال عز وجل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سادس قال: لا تغضب. كذلك حديث ابي هريره رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم لما ساله انسان اوصني قال: لا تغضب. فرد بين جيرانه قال: لا تغضب. فهي حذر من الغضب، ينبغي المؤمن ان يتباعد عن اسبابه وان يحرص على ازالته اذا وقع، تعوذ بالله من الشيطان وبالوضوء الشرعي وبغيرها من الاسباب التي يراها تعينه على ترك الغضب، لانه متى اشتد غضبه قد يقع فيه معاقب ومخاطر كثيره، وقد وقع على من كثير الناس، وكم من قتيل وقع بسبب الغضب، وكم من مظلوم بغير حق وقع بسبب الغضب، وكم من طلاق وقع بسبب الغضب، الى غير هذا. ينبغي للمؤمن ان يتحرى اسباب العافيه منه ومن البعد عن أسبابه، فإذا وقع فيه فليبادر بالأسباب التي تخفئه، التعرف بالله من الشيطان الرجيم ومن الضرور الشرعي ومن الهدوء، الخروج من المكان أو السكوت أو الجلوس أو الاضطجاع أو غير هذا من الأسباب التي يراها معينة له على تركها. وهكذا الحديث السابع حديث قول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون بما بعد ذلك فلهم الأمر بما بعد ذلك. هذا في حذر من في الأموال بغير حق، هذا من نعم الله. فالواجب أن يصرف في وجهه وأن يؤخذ من وجهه وإن صرف فيه بغير حق في المعاصي والأمور والفساد وظلم العباد فلهم دار يوم القيامة إن شاء الله. الواجب أن تصرف أموال في جهتها التي يراها الله من صدقة على الفقراء، من الإنفاق على الأولاد والزوجات كما شرع الله، من إقامة المشاريع الخيرية، من الجهة في سبيل الله، غير هذا من وجوه الخير. أما إضاعتها في الباطل أو استعان بها على المعاصي فهذا مما حرمه الله وفيه خطر عظيم على صاحب المال، نسأل الله العافية والسلامة. الدخان داخل فيه. نعم. شرب الدخان. نعم. الغضب ما هو ممنوع من الجنون. قد يشتد حتى يكون جنون، قد يشتد ان شاء الله. قال الوجه يقاس عليه الراس، اقول يقاس الراس جميعا او قسم الوجه. النص جاء الوجه. نعم. ما يتلعب بعد ذلك. نعم. الضرب النهي عن ضرب الوجه نهي تحريم. نعم. محرم. ثم الناس ما في بعض الناس ما الأغلب على زوجته ولا على ما يلطم له الوجه. يعني ولا يسكن من جهة يهودي كثير. صح. نعم. وحملها الإنسان وإنه كان جهودا. ما يستنكر الجهل، يستنكر العلم. يستنكر الهدى. لا يسكن الكتابة في الوجه. هذا العلم لا يجوز. نعم. كذلك وسم الجسد لا يجوز وسم الوجه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه وسم الوجه عليه الصلاة والسلام. ما حكم تقديم الطعام للمعزين؟ نعم، الشيء إذا كان حاضر ما تكون مثل لهم جاهل طعام الجزء من المقدمة، لأن الميت لا يجهل طعام، فإذا جاء طعام حاضر وجاء ناس معزين قدموا يأكلون به، لكن لا يسمعونه، لا يطيعون ولا يأكلون. لكن إذا هديت إلى جار طعام لأن مثله ميت وقدموا للحاضرين ما في شيء. من النياحة. نعم. إذا عد الطعام هو صاحب ال. لا ما يشمل، لا من الجارين من النياحة. ليس له يعد طعام الناس ولا يجمع الناس ولا يغير مأكل، لكن السنه يهدى اليهم طعام، يهدى اليهم من جيرانهم ومن اقاربهم، كما امر النبي ان يهدوا لال جهل الطعام لما جاء معه عليه الصلاه والسلام. هذا هو السنه، فاذا قدموه قدموه لمن حضر واكلوا منها. حدود العاديه يعني جاءوا جيران او اخوانا واكلوا معه. نعم. اذا جاءوا جيران الناس اذا كان اكلوا من المهدى اليه لا يطلبون الطعام للناس، لا يسمعون له للناس، لكن اذا اهدي اليهم فأكل معهم من حضر لا بأس. نعم. والذي يحضر ليأكل يعني في شيء. حضر ليأكل، إذا شعروا من أنهم طعام كثير جاء من أصحابه أو فقير جاء. له وعرفنا أنه منهي عنه وأنه من الياح. لا يقيمونكم أما أكلهم من أكلهم من نأوه جاء إليهم لا بأس. سلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. على أجمعين. قال حديث ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جزا رضي قاموس جزا رضي قاموس من هذا شيء يعني فارغ نوع من السلاح ولا نوع من العصي ولا نوع من اللي ذكر يا شيخ سلاح من جزا رضي يقول والجرز بالضم عمود من حديد جرز نعم حتى عندي بالتفسير تقديم الراعي الجرز نعم عمود من حديد بس محتمل الجزرة الجمع على الجزرة الجزرة كذلك نعم يمكن أشياء من حديد يعني مطارق من حديد حوالي من حديد نعم عمرو بن العباس الباهلي أبو عثمان البصري أو الأهوازي صدوق ربما وهم من العاشرة مات سنة 35 البخاري الباهلي ما في أحد عباس لا ما في أحد والبخاري وحده نعم خامس نعم رحمه الله نعم هو بشر بن محمد ولا ابن المفضل

وقال سبحانه وما ربك من الظلام العبيد. هو جل وعلا منزه عن شنود عباده وانما يضع الامور في مواضعها فيثيب يستحق الثواب ويعاقب يستحق العقاب وقد يعفو كرما وفضلا اما يجوز العفو عنه. ولا يليق بالمؤمن ان يكون ظلوما بل يجب الحذر من صفات الظلم ولا سيما مع القدره يجب الحذر وان يعود نفسه العفو والصبر والاحسان والجود والكرم. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم اتدرون غيبه قالوا وارضوا قال ذكرك اخاك ما يكره. هذا من الاخلاق السيئه يجب الحذر من ذلك فان ذكر الغيبه قد يفتح ابوابا كثيره من الشر ويسبب فيها لا كثيره وعداوات وبغضاء ودخلنا قتال. فان ذكر الخصال السيئه ويشرها بين الناس يسبب بغضاء لصاحبها ويسبب فتنه بين المرتاب ومن ارتيب ولا سيما اذا علم ذلك فقد يفضي به ذلك الى المقاتله والمضاربه لمن ارتابه. يقول انه زناء انه عاق انه قاطع انه كذا وكذا حتى لو كان صادقا قد يفضي الى فتنه بينه وبين هذا الشخص. فلا يجوز الغيبه لا تجوز الغيبه ان ذكرك اخاك لا يكره الا اذا كان فيه خير تنصحه تامره بالمعروف تنهاه عن المنكر الى غير ذلك. اما ذكر خصاله الذميمه بين الناس للتشفي او لمن شيء في نفسك عليه او لاسباب اخرى هذا هو الذي نهي عنه. قال الله تعالى ولا يغتر بعضكم بعضا ايحب احد ان ياكل لحم اخيه ميتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك اخاك البائخه غيبه ذكرك اخاك البائخه. قال ان هذا في من يستر اعماله ولا يتجاهر بها اما من اظهر وجوره ومعاصيه هذا لا غيبه له انما الغيبه في حق من تستر ولم يبدي اعماله السيئه. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا فيها في نفس الحديث يا رسول الله إن كان في أخي ما اختصر الوالد إن كان في أخي ما يقول قال إن كان في ما توفى قد اغتبته وإن لم يكن في فقد بحثته. فالمغتاب إن كان مصيبا فقد اغتاب أخاه وإن كان كافيا فقد بحث أخاه وجمع بين الشرين. فالواجب الحذر من ذلك وأن يعتاد المؤمن النصيحة والتوجيه بأساليب الحسنة ويحذر الغيبة. قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تنادفوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضهم على بعض وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يكذبه. التقوى ها هنا واشهر صدره هي القلب. التقوى في القلب. من حسب من الشر يحقر اخاه المسلم هو المسلم يا رسول حرام دمه وماله وعرضه. فالنبي حذر عن هذه الاخلاق الذميمه ونهى عنها عليه الصلاه والسلام لا تحاسدوا ولا تناجشوا. والحسد معروف ومحبه زوال النعمه على اخيك اذا حسدك لا تحسده انت ولا تطلب منه خيرا منك. ولا تناجشوا وزياده في السلع في الثمن وانت لا تحسد الشر ولكن للعبث او لمحبه صاحب السلعه لعلها تزيد او لانك تعلم انك لا ظاهر فيها فتريد ان تشق عليه الى غير ذلك. ولا تباغضوا والمراد النهي عن اسباب التباغض من المشابه او الكذب او الدعاء الباطل او غير ذلك. ولا تدابروا وشده البغضه اذا راى ادبر عنه. ولا يبيع بعضهم على بعض لانه يفضي الشحنه ايضا بيعه على بيع اخيه وشراءه على شراء اخيه يفضي البغضه والشحنه وهو من الاسباب. معنى ذلك اذا رايته باع على زيد سلعه ذهبت اليه المشتري وقلت انا ابيعك خيرا منها بمثل هذا الثمن او مثلها باقل من هذا الثمن لا تعرض هذا دعوا الناس يفوق الله بعضهم من بعض. والشراء على شراء كذلك سمعت انه اشترى سلعه بكذا وكذا فتذهب الى البائع وتقول انا اشتريها منك باكثر مما اشتراها فلان تريد انه يهون ويبيع عليك. كل هذا ما يسبب البغضاء والعداوه بين الناس. فلا تبع على بيعه ولا تشتري على شرائه ولا تصم على صومه ايضا اذا رايت ان البائع قد نال الى البيع فلا تصم على صومه أما إذا كان في سوق من يزيد من يزيد بيد تزيد. أما إذا سام بصومه ورأيت صاحب السلعة قد مال إليه أو قال نصيبه أو ما أشبه ذلك فلا سوء على سوقه لأنه قد مضى الأمر. وكونوا عباد الله إخوانا يعني متحابين متعاونين على البر والتقوى متناصحين لا متنازعين ولا متباغضين ولا متبادلين متدابرين ولا متحاسدين ولا غير ذلك من أسباب الشر. ثم قيد هذا بقول آل المسلم وأبو المسلم تأكيد لقاء لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله ولا يحقره بل يحترمه ويعرف حقه ولا يكذب عليه ولا يخذله في الوضع يحتاج إلى نصرته يرى من يظلمه ينصره ويعينه في الدفاع عنه بالحق. ثم قال التقوى خوف الله يعني المصيبة إذا وقعت في القلب مشى عن هذا الشر الكثير. إذا صار القلب ضعيف الإيمان ومنحرفا عن الطريق وقعت من الإنسان هذه الشعور. وإذا قوى الإيمان في القلب استقام القلب على طاعة الله انبعثت الجوارح بالخير والهدى والصلاح. وقد يسيء بعض الناس الفهم فإذا نصح بالله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر قال الإيمان في القلب يعني ما عليك مني هذا غلط عظيم. الإيمان في القلب هو اللي يبعث على الخير. لو كان إيمانك في قلبك صحيحا لانبعثت الجوارح بالخير. فإذا قيل له لا تحلق لحيتك أو لا تكاسى عن الصلوات صنف عن الجماعة أو لا تستسحب ثيابك قال الإيمان في القلب يرد بالحق بهذا الكلام الباطل. لو كان إيمانك في قلبك صحيحا أو كاملا لمنعك من هذا العمل السيء لمنعك من الإسبال لمنعك من النميمة لمنعك من الغيبة لمنعك من التساهل لأداء الجماعة لمنعك من حق لحيتك لمنعك من سائر المعاصي. فهذا حجة عليك إذا في القلب حجة عليك مو لك إيمان في القلب هو الذي يبحث عن الخير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا ولد في الإفروضة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلو كان إيمانك صحيحا في قلبك لصلح أمرك ولا استقامت أحوالك ولم بعث الجوارح والخيرات. ولكن من القلب وانحراف القلب ومن سبب هذه المسائل الفاسد وهذه الشرور وهذه المعاصي. وهكذا في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقول بعض العصاة الإيمان في القلب يرد به على من أنكر عليه المنكر قول فاسد وقول باطل ومعرف الحق برأيه الفاسد وكلامه الباطل. نسأل الله العافية. كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله حرام. قبله بحسب ما الشر يحقر هذا المسلم يعني يكفي في الشر أن يحقر أخاه ويرى أنه أفضل منه وأن هذا مسكين كذا وكذا وما يدري قد يكون عند الله أفضل منك وأنت لا تدري. عليك أن تتقي الله وألا تحقر أخاك بل تعرف له قدره وتنصفه وتعطيه حقه ولا تغتبه ولا تحقره ولا تكذبه إلى غير هذا من الخصال الذميمة. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذا كلام عظيم جواب عن كلمة كل المسلم على درى دمه فلا يقتله ولا يزرع بشرته وكذلك ماله محترم لا يسرقه ولا يغصبه ولا يخونه إلى غير ذلك. وعرضه كذلك لا يغتابه بل يجب عليه يحترم نفسه وبشرته وماله وعرضه. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا تمري أخاك ولا تبافحه ولا تعيده وإذا دخل فهو إن كان فيه ضعف لكن الشواهد من الأدلة الأخرى تدل على ذلك. ومن غير الله الممارات توسع فيها ومازحة. أما المزح القليل والشيء القليل والممارات القليلة ليس فيها إسراف ولا بأس. المجادلة والممارات القليلة التي لا تفضي إلى الشحنة والعداوة بل يجادله قليلا بالتي أحسن ويماري بالتي أحسن في إظهار الحق وطلب الحق لا بأس. أما إذا أفضى إلى الغضب وإلى المخاصمة بسوء الكلام فليدع ولينصرف فليدع هذه المجادلة. كذلك الممازحة تكون بالحق والكلام الطيب والأسلوب الحسن. أما إذا زادت وصار فيها مبالغة ينبغي تركها لأن قد تفضي إلى الشحناء والعداء والبغضاء. وهكذا الموعد لا يخلف إذا وعده موعدا فليجتهد في صدقه والوفاء به وأن لا يتشبه بأعداء الله المنافقين الذين إذا وعد واحدهم أهلك من صفاتهم

قال حافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه. اخرجه الطبراني في الاوسط وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن ابي الدنيا. وعن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه خبر ولا بخيل ولا سيء ملك. اخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي اشاره بعض. وعن ابي عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمى حديث قول ومنه كارهون وشده الابن الان يوم القيامه يعني الرصاص. اخرجه البخاري. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شاره عيبه عن عيوب الناس. اخرجه البزار باسناد حسن. وعن ابي عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه واختار في مشيته لقي الله وهو عليه رضاه. فقدر الحاكم ورجال الفقهاء. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجله من الشيطان. فقدر الترمذي وقال حسن. وعن عائشه رضي الله عنها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله. اما بعد هذه السته ايضا لا سبعه فيها وصيه وحث على ما يوافق الاخلاق الكريمه وترتيب مما يخالف الاخلاق مما يخالف ذلك ترتيب مساوئ الاخلاق وفي ضمن ذلك حث على مكارم الاخلاق. يقول صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه. هذا من مكارم الاخلاق كف غضب. لكن ضده وهو عدم كف الغضب بمساوئ الاخلاق يعني يطيع غضبه وينفذ غضبه هذا من مساوئ الاخلاق. لو شاهد من حديث عمر هذا يدل على ان من مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ان تكف غضبك وان تجاهد نفسك في ذلك. لان الغضب نار في الجوف تحمل على ما لا ينبغي. المجاهده في كف الغضب والعنايه بهذا الامر مما يحول بينك وبين شر كثير. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم لست الشديد بالسرعه ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يكون عند الغضب. والحديث الآخر لا أن رجل قال أوصني قال لا تغضب فرد النبي قال لا تغضب رواه البخاري. وكل من جرب الغضب عرف شره وسوء عاقبته لمن لم يجاهد نفسه. فكم من فتنة قامت بسبب الغضب كم من قتل وضرب وإتلاف أموال وطلاق وغير ذلك كل بأسباب الغضب. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم في وصف أهل الإيمان وإذا ما غضبوهم يغفرون. يجاهد هذه النفوس حتى يكفوا غضبها. يقول جل وعلا في وصف المتقين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ينبغي المؤمن أن يجاهد هذه النفس حتى يكرم غيره وحتى لا ينفذ غضبه. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. هذا فيه حذر من هذه الخصال النميمة. هذا ترتيب مساوئ الأخلاق. والخب هو الخداع المكار يخدع الناس بأقواله وحيله حتى يأخذ أموالهم بغير حق أو يوقعهم في باطل. والبخيل معروف يمنع الحق شحه. ولا سيء الملكة الذي يسيء إلى مماليكه ملكة بالفتحات ملك القاموس يعني يسيء إلى من يملك من عقلاء وبهائم. هذا هو المتوعد. والواجب على المؤمن أن يتقي الله فيما يملك. سبق في حديث عبد الله بن عوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بمرء إثما أن يضيع من يقوت قد في النفقات والآخر أن يحبس عمل به قوته وهو مسلم. ويدل على تحريم نسائه إلى المماليك لا بحبس النفقة ولا بغير هذا ما يسيء كالضرب بغير حق أو القتل أو ما أشبه ذلك. تجويع المماليك من الرقة أو البهائم تجويعها أو ضربها بغير موجب أو ما أشبه ذلك من الأذى أمر ممنوع وهو من سوء الملك. وهذا من باب الوعيد ما يجي في النصوص لا يدخل الجنة من فعل كذا

أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. وعن سعد بن حكيم العلوي عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليكسف به القول، ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة من أنكرته أن تستغفر له. رواه الحارث وأبي أسامة بإسناد ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألف الخفض. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذه الاحاديث التي قبلها في تحذير مساوئ الاخلاق والحث على مكارم الاخلاق، فان النهي عن شيء امر بضده، النهي عن هذه الاخلاق الذميمه امر بما يخالفها وما يضادها من مكارم الاخلاق. العائشه: الشم سوء الخلق. حديث وإن كان ضعيف الإسناد، لكن معناه أن من شؤم الخلق، أن من الشؤم سوء الخلق، مثل الحج وعرفة من النصيحة. المقصود أن من ابتلي بسوء الخلق هذا من أقبح الشؤم الذي يؤذي الناس ويضرهم بسوء خلقه، فيغضب عند أقل شيء ويتكلم بالعبارات السخيفة والعنف وغير هذا من سوء الخلق، فيضر نفسه ويضر الناس. هذا من شؤمه، وإما بلي به من البلاء الذي يضره ويضر غيره. هذا معناه الحث على حسن الخلق وطيب الكلام. قدمت الأحد في هذا الباب دل على حسن الخلق. قدم قوله صلى الله عليه وسلم: أنكر حسن الخلق. قل في حديث ابن الله بن عبد الله بن عمر: إن خياركم أحسنكم أخلاقا، وأفضل آخر إن من خيركم أحسنكم أخلاقا. حديث: ما وضع شيء في ذلك أقل من حسن الخلق. حتى الآخر: كاد حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. فالحسن الخلق له شأن عظيم. حتى الآخر الصحيح: إن أحبكم إلي وأقربكم أقربوا مني منزلتي يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. فسوء الخلق من أقبح الخصال، فينبغي الحذر منه. تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فينبغي المؤمن أن يجاهد نفسه من حسن خلقه أن يبتعد عما يؤذي غيره ويضر غيره من سوء خلق. ثاني حديث أبي الدرداء رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. هذا في الحذر من اللعن، قد جاء نصوص كثيرة حذروا من اللعن والسب. من هذا قول صلى الله عليه وسلم: تقدم سباب نصف فسوق، سباب نصف فسوق وقتاله كفر. من قول صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. هذا وعيد عظيم يدل على وجوب تطهير اللسان من هذا الشيء والحذر من الكلمات التي تعد سبا وشتما لاخيه. إن اللعان لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. هذه الآخر ليس من الطعان ولا اللعان الفاحش ولا البذي، ولا يخبر على كل أحد ما في اللعن والسب وسوء الكلام من الفساد والشر وتفريق الجماعة وإحداث الفتن والشحناء، وربما أفضى إلى المقاتلة والمضاربة، فينبغي الحذر من ذلك. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، وهكذا ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أجر أخر بذنب لم يموت حتى يعمله. المعالج هذا وإن كان ضعيفا، لكن معناها التحذير من تعيين الناس بذنوبهم. إن كان تائبا فلا يجوز تعريضه تعرف ذنبه السابق، فإن من تاب تاب الله عليه ونهي عنه التوبة من الذنب. وإن كان لم يتب فالواجب أن ينصح ويوجه إلى الخير بالعبارات الحسنة لا بالتعيين، ولكن بالعبارات الحسنة، لأن التعيير يثير الشحناء والفساد. ولكن بالأسلوب الحسن: اتق الله يا فلان، خف الله، راقب الله، هذا ما يليق منك وهذا مما حضر الله عليك. أما يعيره يا زناء يا كذا يا كذا، هذا مما يثير الشحناء والفتن، ولكن يعالج الأمور بالحكمة والكلام الطيب حتى يتيسر من هذا الملوم أو هذا المذنب قبول الحق. بعدها الرابع كذا ثاني بحث الحقيقة أنا بجدد رضي الله عنه هو معاوية بن حيدة بعد بهذا بن حكيم ابن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه حكيم عن جده معاوية وسلم بالله بأس به عند أهل العلم سند حسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن من يحدث فيكذب وإن من يحدث فيكذب يوشك به القوم ويمن له ثم ويمن له هذا يفيد الحجر من الكلمة.